بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه محاضرة في مادة إعجاز القرآن بعنوان مرحلة جديدة في البحث عن مصدر القرآن. فنقول وبالله التوفيق إن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون إيحاء ذاتيا من نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة نلقي فيها الضوء على الغيبيات والأنباء التي ذكرت في القرآن والمتعلقة بالأمم السابقة. نلاحظ أن القرآن يشير دائما بقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ويقول سبحانه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ويقول سبحانه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهل العلم بأسماء بعض الأنبياء والأمم الماضية يمكن أن يعرف عن طريق العقل؟ هذا لا يقوله أحد. بالإضافة إلى أن القرآن يشير إلى ما جرى من حوادث التدمير في ديار عاد وثمود وطوفان نوح وأشباه ذلك، ولم يصل قط إلى الأميين إلا النتف اليسيرة، قلما تعزب عن أحد من أهل البدء أو الحضر، لأنها مما توارثته الأجيال وسارت به الأمثال. وإنما الشأن في تلك التفاصيل الدقيقة والكنوز المدفونة في بطون الكتب، فذلك هو العلم النفيس الذي لم تنله يد الأميين ولم يكن يعرفه إلا القليل من الدارسين. وأنك لا تجد الصحيح المفيد من هذه الأخبار محررا في القرآن. حتى الأرقام، مثلا في قصة نوح عليه السلام في القرآن أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش 950 عاما. وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنة شمسية، وفي القرآن أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهذه السنون 9 هي فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية، قاله الزجاج يعني بتكميل الكسر. فانظر إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. وهذا هو شأن القرآن في الأنباء التاريخية، فلا جدال في أن سبيلها النقل لا العقل، وأنها تجيء من خارج النفس لا من داخلها. ولا يمكن أن يقال إن ما في القرآن من المعاني غير التاريخية كانت حاضرة الوسائل والمقدمات في نظر العقل. ونبين ذلك بمثالين، أحدهما يتعلق بالعقائد الدينية والآخر يتعلق بقسم النبوءات الغيبية. فالحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها، فأما أمر الدين فإن غاية ما يجتنبه العقل من ما يجنيه العقل من ثمرات بحث مستقل فيه بعد معاونة الفطر السليمة له، هو أن يعلم أن فوق هذا العالم إلها قاهرا دبره، وأنه لم يخلقه باطلا بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدالة، فلا بد أن يعيده كرة أخرى لينال كل عامل جزاء عمله إن خيرا وإن شرا. هذا هو كل ما يناله العقل الكامل من أمر الدين، ولكن القرآن لا يقف في جانبه عند هذه المرحلة، بل نراه يشرح لنا حدود الإيمان مفصلة، ويصف لنا بدء الخلق ونهايته، ويصف الجنة وأنواعها وأنواع نعيمها، والنار وألوان عذابها، كأنهما رائعين، حتى إنه لا يحصي عدة الأبواب وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبواب. فعلى أي نظرية عقلية بنيت هذه المعلومات الحسابية وتلك الأوصاف التحديدية؟ إن ذلك ما لا يوحي به العقل قط، بل هو إما باطل فيكون من وحي الخيال والتخمين، وإما حق فلا ينال إلا بالتعليم والتلقين، لكنه الحق الذي شهدت به الكتب واستيقنه أهلها. قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال عز وجل: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وقال عز من قائل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كما أن أنباء الغيب، أنباء المستقبل، لا سبيل فيها لليقين إلا بالوحي الصادق. فالنبوءات الغيبية هل تعرف كيف يحكم فيها ذو العقل الكامل؟ أو هل تعرف كيف يحكم فيها ذو العقل الكامل؟ إنه يتخذ من تجاربه الماضية مصباحا يكشف عن ضوئه بضع خطوات أو خطوات من مجرى الحوادث المقبلة. لكن يعني القرآن أشار إلى أنباء مستقبلية كثيرة هي من غيبيات المستقبل، ومن هذه الأمثلة المتعلقة بنبوءات القرآن، يعني ليست بنبوءات القرآن المستقبلية فحسب، بل هذه النبوءات فيها ما يتعلق بمستقبل الإسلام وكتابه ورسوله. 2، ما يتصل بمستقبل المؤمنين. 3، ما يتصل بمستقبل المعاندين. 4، ما يتصل بمستقبل الإسلام. مثال هذا ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء، وأن هذا القرآن قد ضمن الله حفظه وصيانته، كما قال تعالى: فأما إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما قال سبحانه وتعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه الآيات أنبأت عن أمور مستقبلية وقد تحققت بحول الله وقوته. كذلك انظر إلى القرآن وهو يكشف عن أمر يتعلق بالمشركين، فقال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كذلك انظر إلى هذا التحدي المتعلق بالقرآن، والذي يتحدى الله به الخلق جميعا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فإن لم تفعلوا كما في الآية الأخرى ولن تفعلوا، وقد تحقق ذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. و إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الذي أخبر بذلك هو اللطيف الخبير. هذا والله أعلم.